مرحبا بكم في لقائكم العلمي العقدي المتجدد من مسجدكم العامر مسجد القماش بالمطرية دقهلية مصر، سائلا المولى عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وقبل أن أستهل الدرس الجديد فكسالف عهدنا نتذاكر سويا فيما تدارسناه. فالسؤال الأول: هل يوجد في الإسلام بدعة حسنة؟ يوجد؟ لا يوجد. لماذا لا يوجد؟ أهو كده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلال، وكل من ألفاظ إيه؟ العموم والشمول، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. طيب ماذا يوجد في الإسلام؟ سنة حسنة. ماذا يعنى بالسنة الحسنة؟ التي أميتت ثم رزق الله الناس من يحييها، كصلاة العيدين في المصلى والاعتكاف العشر الأخيرة من رمضان ودروس العلم الشرعية المنهجية، أي نعم، إلى غير ذلك. جميل. وإعفاء اللحية وارتداء النقاب. طيب بارك الله فيك. إذن السؤال الأول: لا يوجد، هل يوجد في الإسلام بدعة حسنة؟ الجواب: لا يوجد. لماذا؟ لأن كل بدعة إيه؟ ضلال. طب ماذا يوجد في الإسلام؟ سنة حسنة. ما هي السنة الحسنة؟ هي التي لها أصل في الدين وأميتت فرزق الله الناس من يحييها. طيب بارك الله فيك. ثم هل الطائرة بدعة؟ أنا بسأل: هل الطائرة بدعة؟ أحسنت، بدعة دنيوية. فإذا احتج علي أحد، ادخلوا، لا تتركوا مجالا، لا تتركوا مكانا فارغا. قد إذا احتج علي أحد أن السيارة بدعة، الطائرة بدعة، أقول: هذه بدعة دنيوية، والمذموم البدعة الدينية. المذموم بدعة إيه؟ الدينية. طيب لما أقول عرف لي البدعة تقول إيه؟ أحسنت، كل أمر محدث في الدين، أو كل ما لا يفعله، كل ما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدون، كل ما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدون، دي بدعة. فهمت إزاي؟ طيب فاروق الأمة عمر بن الخطاب، درس اليوم: فاروق الأمة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وجد الناس في صلاة التراويح عزين. أولا في سؤالين هنا: عزين يعني متفرقين، والسؤال الثاني: أنا بقول صلاة التراويح، الأصل أنها صلاة إيه؟ القيام. وصلاة التراويح تسمية متأخرة، تسمية إيه؟ متأخرة. ولكن السؤال يا محمد لطفي: لما سميت بالتراويح؟ تفضل. جميل. تقول لي: لأن صلاتهم كانت طويلة، فكانوا يستريحون بين كل أربع ركعات، لأن صلاتهم كانت إيه؟ طويلة، فكانوا يستريحون بين كل أربع ركعات. كانوا يقرؤون بالمئين، حتى أن بعضهم كان يعتمد على العصي، يعني يركن على العصاية من طول القيام، ويقرؤون بالمئين أي بمئات الآيات، أي بمئات الإيه؟ الآيات. أين؟ بالمئين، أي بمئات الآيات. أين؟ ومن هنا سميت بالتراويح. جميل بارك الله فيك. لما وجد الفاروق عمر الناس عزين، جمعهم على قارئ واحد، أي على إمام واحد. جمعهم على من؟ جمعهم على أبي بن كعب وتميم الداري. جمعهم على أبي بن كعب وتميم الإيه؟ الداري. وأنتم تعلمون أن أبي بن كعب هو الذي أمر، هو أمر الله رسوله أن يقرأ عليه سورة إيه؟ البينة. جميل. وأنتم تعلمون أنه من أبرز صفاته إيه؟ أنه أقرأهم لكتاب الله، أنه أقرأهم لكتاب الله. فما أبرز صفة في معاذ بن جبل؟ أعلم الصحابة بالحلال والحرام. وما أبرز صفة في علي بن أبي طالب؟ أقضاهم، يعني أقواهم في القضاء. وما أبرز صفة في عثمان؟ الحياء. وما أبرز صفة في عمر بن الخطاب؟ أشدهم في دين الله. وما أبرز صفة في أبي بكر الصديق؟ أرحم الأمة بالأمة بعد رسول الله. إذن هي تخصصات. وما أبرز صفة في محمد بن سيرين؟ يشخحن، تعابير الرؤية، يعني تفسير الرؤية، تعبير الرؤية. فمحمد بن سيرين منين؟ أي منين يعني؟ من التابعين. منين؟ من التابعين. طيب، وما أبرز صفة في سبويه؟ النحو. وما أبرز صفة في الخليل بن أحمد؟ الشعر والعروض. الشعر والإيه؟ مش تبعك دي عاو. الشعر والعروض. حتى زي الشعر والإيه؟ والعروض. هل فهمنا يا إخوان؟ فهذه تخصصات. هذه إيه؟ تخصصات. فإن هذه أرزاق يهبها الله تعالى من شاء من عباده. كما أنك ترى عالما عالما وليس بخطيب، وترى خطيبا خطيبا وليس بعالم، ولكنه يعي ما يقول، والكلام الذي يقوله كلام منضبط والكتاب والسنة، لكنه ليس بعالم يرجع إليه. أين؟ وقد تجد مربيا ليس بعالم، يعني أخ من الإخوة مربي يربي الشباب على الروحانيات والقلب وأعمال القلوب، أحوال طيبة جدا، لكنه ليس إيه عالم. ما شاء الله، خلن صوتك جميلة، جعلك الله من العلماء العاملين، وبارك الله لك فيه، أمين. أي نعم. طيب، وجعلك الله كالحويني. أي نعم. ومنحك الله ما عند الشعراوي من الصواب، ما عند الشعراوي من الإيه؟ من الصواب، من الصواب، الصاد، الصواب. أي نعم. طيب، بارك الله فيك. ثم ماذا؟ فعمر رضي الله تعالى عنه وجد الناس عزين، فجمعهم على إمامين، أبي بن كعب وتميم الإيه؟ الداري، وكل منهما صحابي جليل رضي الله تبارك وتعالى عنهم. طيب، تميم الداري يعني روى لنا حديثا يستغربه بعض الناس بل وبعض العلماء، الجساس الايه اللي هو بتاع المسيخ الدجال، ها؟ اي نعم، الجساس. وهذا في صحيح مسلم، وهذا في صحيح مسلم، وبعض العلماء ينكرون هذا الحديث. اي نعم، والصحيح انه صحيح، وهو في صحيح مسلم. طيب، ومن جملة المعاصرين الذين كانوا دندنوا حوله شيخنا العلامة محمد بن الصالح بن عثيمين، وقد رضع وقد ناقشه في ذلك بعض طلاب الحديث، وبلغني أنه أقر ولم أقرأ ولم أسمع منهم، ولكن بلغني ذلك ولا أدري ماذا ما بلغني. على كل حال، الحديث صحيح، الحديث إيه؟ صحيح. فالجواب عن ذلك من وجهين، يعني إيه؟ أن عمر بن الخطاب لما رأى الناس اجتمعوا على أبي بن كعبة بن الداري قال نعمة البدعة هذه، فكيف نقول كل بدعة ضلالة؟ وكيف يقول عمر بن الخطاب الخليفة الراشد الثاني المبشر نعمة البدعة هذه؟ يأتي الجواب، والجواب هو درس اليوم الذي سنستهل به الكلام. فالجواب عن ذلك من وجهين. الوجه الأول أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يعارض كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بأي كلام، لا بكلام أبي بكر الذي هو أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، ولا بكلام عمر الذي هو ثاني هذه الأمة بعد نبيها، ولا بكلام عثمان الذي هو ثالث هذه الأمة بعد نبيها، ولا بكلام علي الذي هو رابع هذه الأمة بعد نبيها.

وبهذا التقعيد لا يمكن أبدا أن يجد أهل البدع من قول عمر هذا منفذا لما استحسنوه من بدعهم. وقد يقول قائل هناك أشياء مبتدعة قبلها المسلمون وعملوا بها وهي لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كالمدارس وتصنيف الكتب وما أشبه ذلك، وهذه البدعة استحسنها المسلمون وعملوا بها ورأوا أنها من خيار العمل، فكيف تجمع بين هذا الذي يكاد أن يكون مجمعا عليه بين المسلمين وبين قول قائد المسلمين ونبي المسلمين ورسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة؟ فالجواب أن نقول هذا في الواقع ليس ببدعة، بل هذا وسيلة إلى مشروع، والوسائل تختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة، ومن القواعد المقررة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، احفظ هذا، الوسائل لها أحكام المقاصد، احفظ هذا، الوسائل لها أحكام المقاصد. طيب بارك الله فيك، فوسائل المشروع مشروعة ووسائل غير المشروع غير مشروعة، بل وسائل المحرم حرام، والخير إذا كان وسيلة للشر كان شرا. واستمع إلى الله عز وجل يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، الآية، وسبوا آلهة المشركين ليس عدوا وظلما. ولهذا لما كان سب آلهة المشركين المحمود سببا مفضيا إلى سب الله كان محرما ممنوعا. سقط هذا دليلا على أن الوسائل لا أحكام المقاصد، يعني لو أنت سبيت هبل، اللات، العزة، منات الثالثة الأخرى هذا ليس بحرام، لكن ما الذي يجعله حراما؟ أن يخشى أنك لو سببت هبل واللات يسبون الله الذي على العرش استوى، فالوسائل لا أحكام المقاصد. فإن كان سب هبل يكون وسيلة لسب الله عز وجل الذي خلقنا فليكف عنه، فإن الآية تقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يبقى سب هبل واللات والعزى ليس ظلما ولا عدوى، ولكن لما كان سبه من الممكن أن يفضي إلى سب الله كففنا عنه وأمرنا بالكف عن مثل ذلك. هل فهمنا؟ أي نعم. طيب بارك الله فيك، فسقط هذا دليلا على أن الوسائل لا أحكام المقاصد، فالمدارس وتصنيف العلم وتأليف الكتب وإن كان بدعة لم يوجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه، إلا أنه ليس مقصدا بل هو وسيلة، والوسائل لا أحكام المقاصد. ولهذا لو بنى شخص مدرسة بتعليم علم محرم كان البناء حراما. يعني إيه؟ لو بنى مدرسة لتعليم السحر يبقى العلم ايه؟ حرام. اي نعم. يبقى المدرسة نفسها ايه؟ حرام. خدتلك كيف؟ اي نعم. بارك الله فيك، لو انا اشتريت سكينة لأقتل بها مسلم يبقى ايه؟ مع ان شراء السكينة حلال، لكن لان المقصد فيها كذا، شراء العسل الاسود حلال ولا حرام؟ لو اشتريته عشان احطه على المعسل يبقى بيعه لا يجوز لهذا الانسان. ها؟ طب بيع الكبريت او الولاعة جائز؟ طب لو كان اللي يشتريها بتاع السجاير، يعني مطلع علبة السجاير وحط سجارة في بقه ويقول لك ايه هنا ولاعة، اديني ولاعة والله بكم هي؟ حتى نقول له لا ما عندك، ما نبيع الولاعة، لان سعطيه الولاعة مولع السجارة، او حاطط البايب في بقه اللي هي الارجلة الصغيرة دي سموها بايب، خدت من ده ازاي؟ وبعدين يقول لك ايه هات لي والله علبة كبريت، نقول لا ما فيش. لا، مع ان بيع الكبريت جائز وبيع الولاعة جائز، ولكن سيستخدمها في معصيتنا. طب هل انت مطالب ان تسأل من يأتي لشراء الولاعة او الكبريت تقول انت بتدخن؟ لا، انت لست مطالب بذلك، لكن انا اعطيتك مثالا لو كان متلبسا بوضع ما يسمى بالبايب في فيه او السجارة في فيه او ما كان على شاكلتي ذلك. هل فهمنا؟ طيب كذلك أيضا لو بنى شخص مدرسة لتعليم، مثلا واحد بنى مدرسة يعلم فيها الإتيكيت، فمن الإتيكيت لو واحدة مدت إيدها إليك ما تمدش إيدها إليك، هذا يصطدم مع الإتيكيت، صح ولا لا؟ يصطدم مع الاتيكيت. طيب ومن الاتيكيت ان انت تبقى ماسك السكينه والشوكه, خطوة زي السكينه بايدك اليمين والشوكه بايدك الشمال وتاكل بايدك الشمال, دي من الاتيكيت. ده محرم ولا مباح؟ محرم. فلو بنيت مدرسه لتعلم ما يسمونه بهذا الاتيكيت, خطوة ازاي انا وبعدين تكون عربي وتعلمك تقول لك ايه ميرسي, لا ما تعلمكش جزاك الله خير ولا تعلمك شكر الله لك, خطوة ازاي انا وبتعلمك أزيو ليك الله. طب ليه ما تعلمكش على بركة الله؟ يعني اتفقنا على بركة الله, لكن هي بتقول لك ايه أزيو ليك. أزيو ليك ايه ونيلت ايه؟ خطوة ازاي لو كان مثلا اللي قدامي رجل أجنبي أو واحد أجنبي فمحتاج أن أكلمه بلغتي فهذا شيء حسن, لكن نكون إحنا ناس من أهل لغة الوحيين نقول الكتاب والسنة ونقول أي واحدة تلقاها في الفلاحين تلقاها في المطرية, خدت ده إزاي؟ وبعدين تقول لك إيه أوكي أوكي يا بنتي لسه بتلقى الغاز دلوقتي أهو, إيه اللي عاملها أوكي دلوقتي؟ خدت ده إزاي؟ أنت لسه في الغيط دلوقتي أهو أوكي إيه بقى وملت إيه؟ دي على طول اي بنت جامعيه او اي بنت ولا جامعيه ولا بتاع دبلوم ولا بتاع او من الافلام والعياذ بالله كل حاجه اوكي اوكي اوكي اوكي. فهذا هذه امور دخيله علينا, ارجو لايك اوكي ميرسي ميرسي دي فرنساوي وارجو لايك اوكي والكلام معاك ده انجليزي, خدت بالك ده ازاي؟ اي نعم. ونحن نهينا عن رطانه العجل, نهينا عن ايه؟ وفي نفس الوقت انت مكلف ان تتعلم لغات اجنبيه بنيه ان تدعو بها الى الله. لو كان انسان عنده انجليزي فرنساوي الماني عبري لدعا غير المسلمين الى رب العالمين, لكن حينما تتكلم مع اخوانك المسلمين تتكلم بلغه الوحيين الا ان يكونوا مسلمين انجليز او المان او فرنسيين او اهل عبري او كذا, فإن اللغة مطلوبة. وقد تعلم الصحابي العبرية في 15 يوما, يعني قد يفهم أحد الإخوة من كلامي أنني ضد تعلم اللغات, لا نحن في أمس الحاجة إلى تعلم اللغات لندعو بها إلى الله, ثم أنه من عرف لغة قوم أمن شرهم. وإن من الجدير بالذكر أنه في العاشر من رمضان كان كلمة السر تعرفها يا دكتور كانت باللغة النوبية, عندنا النوبة ها؟ كان كلمة السر في حرب العاشر من رمضان باللغة النوبية, واللغة النوبية دي مش معروفة أصلا إلا عند أهل النوبة. مثلا الإنجليزي معروف في العالم, الفرنساوي معروف في العالم, الألماني معروف في العالم, ومن أشهر اللغات في العالم الإنجليزي مثلا يعني, فاللغة النوبية دي مش مشهورة. فكانت كلمة السر في حرب العاشر من رمضان, فكان هذا شيء يعجز اليهود عن فهم الإيه مثل هذه الأشياء, إن دي حاجة محلية النوبة دي, فهمنا ولا أي نعم. بارك الله فيك. طيب ثم ماذا؟ يبقى لو أن أقيم مدرسة نتعلم فيها الإتيكيت وكان الإتيكيت على النحو أو على لغتهم على هذا السيستم, حتى إزاي على هذا النحو, يبقى هذا كلام مرفوض, هذا مرفوض انكم بيد الشمال كل بيمينك, قال لا استطيع, قال لا استطعت, ما منعه الا الكبر. وليس معنى كلامي هذا ان الواحد فينا يكون جلف جلف, لا, لابد ان تكون مهذبا مؤدبا رقيقا. فنحن اولى الناس بالاتيكيت الذي لا يصطدم مع الشرع, الذي لا يصطدم ايه مع الشرع, يعني المتفق مع الشرع في عيوننا وعلى رؤوسنا, والذي يصطدم مع الشرع كمصافحة المرأة الأجنبية واختلاط الرجال والنساء على الطعام وفي المجالس جزاك الله خيرا, فهذا مرفوض. فهذا ايه مرفوض أينا. لكن يعلمك تبقى ذوق, يعني كيف تكلم الكبير, كيف تكلم الملك, يعني ما هو المانع أن تقول للملك يا جلالة الملك, ليس هناك مانع. الشيخ ابن عثيمين قال جائز, يا سمو الأمير لا بأس, لا بأس أن تقول للرئيس يا فخامة الرئيس, لا بأس أن تقول لواحد وزير يا سعادة الوزير، أو مثلا السعادة دي الوكيل وزارة والمعالي للوزير مثلا، فهذا إتيكيت تعرفه لتكون مهذبا لبقا مقبولا عند من تعامله في احترامك وإجلالك، فهذا لا بأس، بل هذا مطلوب، بل هذا مطلوب. أما واحد جلف يوم داخل يعمل زي الأعرابي يقول ها بقولك ايه، خطوه برا دوخ راجل لواء شرطه ولا لواء جيش ولا رئيس مجلس اداره ولا رئيس قطاع ولا مدير عام ولا موجه اول ولا رئيس قسم، تقول له ها خطوه يقول لك احنا ما عندناش في الباديه ولا في الغيط، برا حتى زي. لكن حينما تدخل بترتيب معين فهذا شيء ايه حسن. فنقول لك ايه انت عملت ليه كده، يقول لك يعني هو ايه ما كل الناس لادم وادم من تراب، يجيب كلام صح لكن لا يفهم كيف يسقطه ولا كيف ينزله ولا ما هو فقهه ولا ما هو معناه. هل فهمت يا اخواني ولا لا؟ أيضا. فهذا انزل الناس ايه منازلهم، انزل الناس منازلهم. الرجل كان يبقى مشرك وكان ويكون سيدا لقومه فيسلم فيجعله النبي صلى الله عليه وسلم سيدا لقومه. أيضا. يعني حفظ المقامات، حفظ الايه المقامات ضروري جدا. ان مثلا بعض الاخوه مثلا الاخ يكون عنده 20 سنه وفي اخ معاه في الدرس، الاخ اللي معاه في الدرس ده عنده 50 سنه 60 سنه، ده ابوه، فيقول له يا اخ فلان، يا ابن مش اخ فلان، تقول له يا عمي فلان، تقول له يا عمي فلان. حتى زي ليس معنى أنه زامنك في درس أني يعني ترفع المقامات، لا، لابد من حفظ المقامات، لابد من حفظ الإيه؟ المقامات. الإمامان البخاري ومسلم كان يتتلمذان على يد من؟ الإمام أحمد بن حنبل. ومسلم يقول إيه؟ لولا البخاري ما كنت أنا، لأن البخاري أستاذ مسلم، لكن كل منهما تتلمذ في آن واحد على يد الإمام أحمد بن حنبل. يبقى الإمام مسلم يقول لك أنا زميل البخاري، الكتب يعني تساوت؟ لا ما تساوتش، وإن كنا جلسنا مع بعض على شيخ واحد لكن لم تتساو. فأنت وشيخك ممكن تجلس أنت وشيخك أمام شيخك أمام شيخكما أمام شيخكما أين. فليس معنى ذلك أنك إيه يعني تسمع. وأنا أذكر أن أحد طلابي كان زميلا لي في الطلب عند فضيلة شيخنا الدكتور عبد العظيم البدوي، أنا فالشيخ طلب من هذا الزميل أن يطرح علي سؤالا، فكان الرجل مؤدبا فقال يا شيخنا أمرني أن أسأل غير أبي بكر، وقال بغير هذا يعني، لكن أنا أقول غير أبي، لأن أبا بكر شيخ وفعلا أنا شيخه، خدت من ده زي، لكن كنت أنا هو زمايل عند الشيخ. أي نعم. فهذا من مناسبة القول يعني. أي نعم. وهذا الكلام كان في الأردن منذ ربع قرن مضى من الزمان. أي نعم. بارك الله فيك. فالشاهد أن الإمام البخاري ومسلم كان تلمذين عند الإمام أحمد بن حنبل، ولكن الإمام مسلم قال لولا البخاري ما كنت أنا. ولذلك الطالب المؤدب هو الذي يتأدب مع الناس جميعا ومع شيخه خاصة، ولا يذكر شيخه في غيابه ولا في حضوره باسمه المجرد أبدا. أي نعم. وإذا ذكر شيخه أثنى عليه ودعا له، قال شيخنا فلان ابن فلان حفظه الله أطال الله عمره على طاعته زاده الله سدادا وتوفيقا إلى غير ذلك. أين؟ لأن بعض الناس يمر على ذكر شيخه مرور الكرام دون أن يدعو له ويذكره باسمه المجرد، وهذا من سوء الأدب، وهذا من سوء الأدب. ونحن في حاجة أن نتعلم الأدب قبل أن نطلب العلم، قبل أن نطلب العلم. وبهذه المناسبة أحب أن أبشركم أن الله تفضل علي ووفقني ويسر لي ببركة دعائكم كتابا كتبته بتوفيق الله اسمه تذكير المسلمين والخطباء بمكانة العلم والعلماء، تذكير المسلمين والخطباء بمكانة العلم والعلماء، ولم أدفعه بعد إلى المطبعة، وهو مجلد يقع في قرابة 500 صفحة، يقع في قرابة 500 صفحة، تذكير المسلمين والخطباء بمكانة العلم والعلماء. وهذا الكتاب أسأل الله أن يجعله خالصا لوجهه، أمين يا رب، وأن ينفعني والحاضرين وأمة الإسلام به. أين؟ وهذا الكتاب بفضل الله عز وجل أنا تناولت فيه آداب طالب العلم وآداب العالم وآداب المستفتي وآداب المفتي، وما هي الكتب التي ينبغي أن يبدأ بها طالب العلم في كل فن من الفنون العلمية. أي نعم، وما هي النماذج التي لها همة في طلب العلم الشرعي وما شابه ذلك من هذا. وشرحت فيها بعض الآيات كقول الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقوله تعالى إنما يخشى الله من عباد العلماء، وقل رب زدني علما، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم، قائما بالقسط والعزيز الحكيم. وشرحت فيه تقريبا 30 أو 35 حديث صحاح يرغب في طلب العلم الشرعي. أين؟ بفضل الله. فقمت بتفسير الآيات من التفاسير وشرح الأحاديث، أي نعم، وبفضل الله عز وجل آداب المستفتي والمفتي وآداب العالم والمعلم والمربي، والكتب التي ينبغي أن يبدأ بها طلاب العلم في كل فن من الفنون، أي نعم، ونماذج في ذلك. وأسأل الله أن ييسر طبعه ونشره، وأن يجعله سببا في قبولنا عند الله عز وجل، وأن يكتب له القبول عند خلقه. قلوا أمين. وعند الخلق أمين الله. وأدعو الله تعالى كذلك أن ييسر طبعه هو وغيره من الكتب التي يسر الله تعالى أن نقدمها. فأنا أبشركم أيضا أن الله سبحانه وتعالى وفقني بفضله ثم بركة دعائكم، وقدمت للمطبعة بتوفيق الله كتاب اسمه القول السني في ظهور الدجال والمهدي، القول السني في ظهور الدجال والمهدي. وقدمت كتابا آخر للمطبعة اسمه سعادة الثقلين في الالتزام بالوحيين، سعادة الثقلين في اللي هم الجن والإنس يعني، الالتزام بالوحيين هو الكتاب والسنة. وقدمت مجلدا اسمه المراتب العلية في الوسطية السلفية، يقع في 403 صفحة. وقدمت مجلدا آخر اسمه توجيهات شرعية في الخلافات المنهجية، توجيهات شرعية في الخلافات المنهجية. فقدمت مجلدين وكتابين، أما المجلدان المراتب العالية في الوسطية السلفية وتوجيهات شرعية في الخلافات المنهجية، وأما الكتابان فالقول السني في ظهور الدجال والمهدي وسعادة الثقلين في الالتزام الوحيين. وما زلت بصدد ختم مجلد تذكير المسلمين والخطباء بمكانة العلم والعلماء، ما زال فيه بعض الشغل اليسير لنراجعه ونقدمه إن شاء الله إلى المطبعة بعد شهر من تاريخه إن شاء الله، نقدمه إن كان في العمر بقي. عسى الله عز وجل أن ينفعني وينفع حضراتكم والأمة بهذه الكتب، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. نعم، وحينما أقول هذا الكلام لا أريد أن أضيع الوقت به ولا أن نستعرض به، ولكن أريد أن أحرض طلاب العلم على الطلب وعلى الدعوة بالخطابة والمحاضرات والتدريس والتربية والتصنيف، فإن في ذلك كله عبادة لله تبارك وتعالى. فنسأل الله أن يعمر أوقاتنا بما يقربنا من الله. نسأل الله أن يعمر أوقاتنا بما يقربنا من الله عز وجل. طيب، إذن بارك الله فيك، نعمة البدعة هذه أصل عمر، أصل شيخنا ابن عثيمين في الجواب تأصيلا بديعا، فقال إنما قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة لا يؤخذ فيه بعد ذلك بقول أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله عنهم، مع أنهم أفضل الأمة قاطبة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن لأحد فيهم أن يدعو إلى بدعة قط، وإنما الكلمة التي قالها عمر رضي الله تعالى عنه نعم البدعة هذه، إذا تأملت فيها وجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى القيامة بأصحابه لمدة أديه 3 أيام، وفي اليوم الليلة الرابعة أبى أن يخرج، فلما سئل قال مخافة أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها، فتركها وصلى كل واحد بمفرده، ثم بعد ذلك رأيت الرجل يصلي مع الرجل، والرجل يصلي بالرجلين، والرجل يصلي بالرهب، فلما وجد عمر الحال على هذا جمعهم على تميم الداري وعلى أبي بن كعب، فلما رأوا متلبسين بالجماعة قال نعمة البدعة هذه. فالسؤال، هل هذا أمر مخترع في الدين ليس له أصل؟ الجواب لا، إن له أصل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قال نعمة البدعة لأنها تركت فترة طويلة، تركت فترة طويلة. واضح يا إخوان؟ أي نعم. ثم إن الكتب، كتاب في العقيدة، في الفقه، في التفسير، في السيرة، لم يكن هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن القاعدة عندنا تقول الوسائل لا أحكم المقاصد، فهذا مما يبعث الإيمان في قلوبنا وصدورنا ويرقي همتنا مع الله تبارك وتعالى. واضح إخوان؟ طيب نكمل إن شاء الله. وهو يقول بارك الله فيك، لا بد أن ننزل البدعة التي قال عنها عمر، إنها نعمة البدعة على بدعة لا تكون داخلة، ولا احنا وصلنا إلى الصفحة الأخرى. فالجواب احنا هنا في الصفحة التي 51، قد يقول قائل هناك أشياء مبتدعة قبلها المسلمون وعملوا بها وهي لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كالمدارس، يعني زي المعاهد العلمية وكلية أصول الدين والشريعة والدراسات الإسلامية ودار العلوم كلها الشرعية. أي نعم. فيقول كالمدارس وتصنيف الكتب وما أشبه ذلك، وهذه البدعة استحسنها المسلمون وعملوا بها ورأوا أنها من خيار العمل، فكيف تجمع بين هذا الذي يكاد أن يكون مجمعا عليه بين المسلمين وبين قول قائد المسلمين ورسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة؟ فالجواب أن نقول هذا في الواقع ليس ببدعة، اللي هو إيه؟ هي المدارس الشرعية وتصنيف الكتب، ليس ببدعة، بل هذا وسيلة إلى مشروع، أي وسيلة إلى تعلم العلم الشرعي وارتقاء الإيمان، والوسائل تختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة. ومن القواعد المقررة، يعني في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان تأليف؟ لا، كان زمان التعليم حلقات، مش كده ولا ايه؟ حلقات دي كان، فالوقت حلقات وكليات ومدارس ومعاهد ومجلدات وكتب وسيديهات وكاسد، كاسد شريط، سيديهات هي الاسطوانة دي، وما كان على شاكلة ذلك، مش كده ولا ايه؟ فتختلف الوسائل باختلاف الأزمنة والأمكنة. يعني الوقت من الوسائل في الدعوة إلى الله أنت تقعد على الشبكة العنكبوتية اللي يسموها الانترنت وتكلم ناس في الصين وأمريكا تدعوهم إلى الله عز وجل، وقد تتناقشوا في مسألة وكده عبر، ويرى صورتك ويسمع صوتك، صح ولا لا؟ دي وسيلة ما كانت موجودة قبل ذلك وصارت موجودة الآن، والله أعلم ماذا سيوجد من الوسائل فيما هو قادم في الأيام القادمة. صحيح؟ طيب، ثم من القواعد المقررة أن الوسائل لا أحكام المقاصد، فوسائل المشروع مشروعة، ووسائل غير المشروع غير مشروعة، بل وسائل المحرم حرام، والخير إذا كان وسيلة للشر كان شرا. واستمع إلى الله عز وجل يقول: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. الآية: وسبوا آلهة المشركين ليس عدوا وظلم، ليس عدوا بل حق وفي محله، لكن سب رب العالمين عدو وفي غير محله وعدوان وظلم. ولهذا لما كان سب آلهة المشركين المحمود سببا مفضيا إلى سب الله كان محرما ممنوعا. سقط هذا دليلا على أن الوسائل لها أحكام المقاصد. فالمدارس وتصنيف العلم وتأليف الكتب وإن كان بدعة لم يوجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه، إلا أنه ليس مقصدا بل هو وسيلة، والوسيلة لها أحكام المقاصد. ولهذا لو بنى شخص مدرسة لتعليم علم محرم كان البناء حراما، ولو بني مدرسة في علم شرعي كان البناء مشروعا. أنا أقول لك الوقت سب هبل ولاد يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، لكن الله تعالى نهانا عنه حتى لا يسب مين؟ الله. أنا أديك مثال بقى، الصلاة في مسجد به قبر يجوز؟ لا يجوز. طيب هدم هذا القبر جائز أم ليس بجائز؟ بل واجب. بل إيه؟ بل واجب. لكن أنت منهي أن تفعل هذا لأنك أنت لست ولي الأمر. لو أنك ذهبت إلى مسجد كابن تميم وأخرجت الضريح اللي فيه ابن تميم، إيش هيصير؟ رقم واحد ستضرب ضربا لدرجة أنك ستحمل إلى أقرب مستشفى ممكن. ده واقع ولا غير واقع؟ غير واقع. وأنا سمعت مولانا الشيخ عبد الوهاب الله يرحمه أبلغني أن أخانا الحبيب فضيلة الشيخ حمزة كان عندهم تنقلات كده يعني في الدروس، فذهب إلى مسجد ابن تميم وأعطى درس يعني بين فيه عدم جواز يعني إقامة المساجد على أضرحة، فأكرموه إكراما عجيبا بالخرزانات داخل المسجد، وهو إمام وخطيب واخد الأول على المحافظة، نزلوا عليه بالخرزانات في قلب الجامع ضرب في المنزلة. حدث هذا الكلام من الفراشين والقائمين سدنة الضريح. يبقى إذا أنت إذا كان هذا لإمام وخطيب رسمي تكلم عن حكم شرعي أكرم بالخرزانات داخل المسجد على رأسه وعلى جسده حتى فر منهم هاربا، وهو حي يرزق موجوده أين. فكيف لو أنك كلفت نفسك بإقامة هذا الواجب وهو هدم الضريح؟ إيه لا يحدث؟ لا يحدث أن الضريح هيزين ويعتنى به أكثر مما كان عليه قبل ذلك. ولو كان هناك بعض الإهمال في المولد فالمولد سيجدد وستقوى رخصته وسيوسع وسيؤتى فيه بمبتدعين كبار بعد أن كان المبتدعين الذين يأتون صاروا صغارا أو كذا وده. صحيح ولا لا؟ فضلا على أن الذي قام بالهدم سيعتقل هو وكل من يعرفه من الإخوة، وإخوة البلد جميعا سيعتقلون. فينهى عن مثل هذا الفعل لما سيترتب عليه من مفاسد عظيمة مع أن أصل الفعل مشروع. يا أستاذ انتبهت؟ الحمد لله. مع أن أصل الفعل إيه؟ مشروع. كقوله تعالى: ولا تسبوا إيه؟ أيوة. ولا تسبوا الذين يدعون الله بغير علم فيسبوا الله إيه؟ عدوى. فدي زي الضبط: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يعني عاد نهيك عن سب هذه الآلهة الباطلة حتى لا يسب الإله الحق الواحد الأحد، كذلك هذه المسألة التي ضربتها لك. واضح قلنا؟ بارك الله فيك. ثم ماذا؟ فإذا قال قائل: كيف تجيب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ليوم القيامة، وسن بمعنى شرعا. فالجواب أن من قال من سن في الإسلام سنة حسنة هو القائل كل بدعة ضلال. اللي قال من سن في الإسلام سنة حسنة هو الذي قال كل بدعة ضلال. أين؟ ولا يمكن صح لو ركح جح اصح. ولا يمكن أن يصدر عن الصادق المصدوق قول يكذب له قولا آخر، ولا يمكن أن يتناقض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، ولا يمكن أن يرد على معنى واحد مع التناقض أبدا. ومن ظن أن كلام الله تعالى أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم متناقض فليعد النظر، فإن هذا الظن صادر إما عن قصور منه وإما عن تقصير. ولا يمكن أن يوجد في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تناقض أبدا. وإذا كان كذلك فبيان عدم مناقضة حديث كل بدعة ضلالة الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سن في الإسلام، والبدع ليست من الإسلام. البدع إيه؟ هو يقول من سن فين؟ في الإسلام. فالبدع ليست من الإسلام، ويقول حسنة والبدعة ليست بحسنة. وفرق بين السنن والتبديع، والفرق بين السن والتبديع، والفرق بين الايه السن والتبديع. سن يعني يا استاذ ابو تايه سن شرع. فالفرق بين السن والتبديع السن. ما الفرق بين السن والسن يا استاذ اسامه؟ السن اللي هو شرع، والسن كتبها ازاي؟ سنتك، سنتك سنة من أسنانك. قلت هذا زي أي نعم سنة من أسنانك. فهناك فرق بين الفتح والكسر، السن والسن. هذا اسمه إيه؟ سن. ولا بأس أن نقول سن فلان، يعني كم عمره. أي نعم، ما هو أنت تعرف أن من الأسنان يعرف العمر. تفتح الناقة، فم الناقة، فم الشاة، فم المعزة، فمن خلال الثانية تعرف الايه؟ تعرف العمر. أين؟ وحتى غالبا في الأطفال كذلك، مش كده ولا ايه؟ فكل منهما مرتبط بالآخر. فالسن سن يعني شرعة، والسن يعني من ايه؟ من أسنان. وضح الأمر؟ طب ماذا يستفاد منها؟ يستفاد أنه لابد من ضبط النطق. يستفاد من ذلك أنه لابد من ضبط الايه؟ كما قلت لكم العشاء والايه؟ اللب وايه؟ واللب، الرجل والرجل. الرجل اللي هي ايه؟ ساقك، والرجل انت او غيرك من الذكور، مش كده ولا ايه؟ الرجل والرجل، اللب واللب، العشاء والعشاء، السن والسن، وهكذا. والكلمات في ذلك كثيره، فلا بد من ضبط النطق. ولذلك تجد معظم، تعجب لهذا، معظم الجامعيين لا يجيدون القراءة. معظم الجامعيين لا يجيدون القراءة، فكيف بغيرهم؟ معظم الجامعيين لا يجيدون القراءة، فكيف بغيرهم؟ القراءة أن يكون المضموم مضموم، والمكسور مكسور، والمفتوح مفتوح. يعني إيه؟ يعني المفعول مفعول، والفاعل فاعل، والحال حال، والمطلق مطلق. بهذا المعنى يتضح. أما إذا أنت لحنت فالمعنى يختلف. فكما قلت لحضراتكم قبل ذلك، صراط الذين أنعمت، صراط الذين إيه؟ أنعمت. فبين الفتح والضم شرك وتوحيد، بين الفتح والضم إيه؟ شرك وتوحيد. فانتبه، فالأمر ليس يسيرا إلا على من يستطيع. طيب، ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك. وفرق بين السن والتبديع. وهناك جواب لا بأس به، أن معنى من سن من أحيا، سنة كانت موجودة فعدمت فأحياها، وعلى هذا فيكون السن إضافيا نسبيا، كما تكون البدع إضافية نسبية لمن أحيا سنة بعد أن تركت. وهناك جواب ثالث يدل له سبب الحديث، وهو قصة النفر الذين وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا في حالة شديدة من الضيق، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم من التبرع لهم. فجاء رجل من الأنصار بيده صرة، بيده صرة من فضة. صرة يعني كيسة، كيسة. كان زمان عندنا من الفلاحين في الدود في القطن يبقى فيه صرة كده تجمع فيها العلامات. ها؟ أيوة العلامة. فأتى بصرة يعني كيسة كده مليانة دنانير ودراهم فضية، دنانير ودراهم ايه؟ فضية. اي نعم، بارك الله فيك. ثم ماذا؟ فلما دعا للتبرع لما جاء ناس فقراء ودعا للتبرع في واحد سن سنة حسنة اللي ايه جاء رجل من الأنصار بيده صرة من فضة كادت تثقل يده يعني مش قادر يشتلها بايه بايده. والمناسبة دي لما انتم شايفين كده احنا بنعمل المسجد نوسع المسجد ومحتاج 60,000 جنيه وكان لمينا بفضل الله حوالي 10,000 كان معنا 15 من 25 ف25 من 60 يعني محتاجين 35,000 جنيه في التوسعة اللي تحت دي بفضل الله عز وجل. أنا هذه بمناسبة الايه الصر. فمن تيسر له شيء فليأتي لنا به بعد الدرس إن شاء الله تعالى. طيب بارك الله فيك. ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك دعا النبي صلى الله عليه وسلم للتبرع له فجاء رجل من الأنصار بيده صرة من فضة كادت تثقل يده يعني من ثقل هذه الصرة فيها الدراهم كان قادر يشتلها فوضعها بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم فجعل وجه النبي عليه الصلاة والسلام يتهلل من الفرح والسرور وقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ليوم القيامة. فهنا يكون معنى السن سن العمل تنفيذا وليس العمل تشريعا فصار معنى من سن في الإسلام سنة حسنة من عمل بها تنفيذا لا تشريعا من عمل بها تنفيذا إيه؟ لا تشريعا لأن التشريع ممنوع. التشريع إيه؟ طب مجلس الشعب اسمه ايه؟ مجلس التشريع. طب من المشرع؟ هو الله. ينفع حد يشرع؟ ينفع ربنا هو اللي شرع، ربنا عز وجل هو اللي شرع. ها لذلك له 508 عملوا استفتاء نبقي الخمرة ولا نلغيها؟ ينفع الاستفتاء ده؟ ينفعش اصلا. ان ربنا قال فاجتنبوه. لو قال لك نبقي الاختلاط في الجامعة تمشيا مع الحضارة المعاصرة ولا نفرق بين الذكور والإناث، الاستفتاء أصلا ما ينفعش. أمال اللي يحصل إيه؟ المجلس كله ينادي عن بكرة أبيه بمنع الخمر للسائحين وغير السائحين لأنها بلد إسلام. المجلس كله ينادي بفصل الرجال عن النساء في الجامعات والمدارس بل والحضانات. تعتمد ازاي؟ اي نعم. المجلس كله ينادي بتطبيق الحدود، المجلس كله ينادي بإلغاء الاقتصاد الربوي أي البنوك الربوية، هذا المجلس كله ينادي بإلغاء الضرائب وبطلب الزكوات. بطلب ايه؟ زكاة المال، زكاة التجارة والعروض، زكاة الحلي، زكاة الزروع والثمار، زكاة الإبل والبقر والغنم، زكاة الفطر، زكاة الركاز، زكوات سبعة غير الصدقات. خدت فهمت ازاي؟ ينادي بموضوع الجمارك، لا مكس في الإسلام، مكس. خدت فهمت ازاي؟ وينادي بالزكوات والصدقات. الزكوات فريضة والصدقات أمر يترك لإيمانياتك. أي نعم. هذا الذي ينبغي أن يكون يا أخوة. المجلس كله ينادي بأي امرأة تمشي في الشارع متبرجة حتى لو كانت كافرة عليها غرامة ويحدث كذا وكذا وكذا غير الغرامة، يبقى واحدة متبرجة؟ لا، انت كافرة كافرة كافرة، لكن انت في داخل البلاد لابد ان تكوني بمظهر طيب حتى لا تفتني، حتى لا تفتني شباب المسلمين ورجال المسلمين. واضح؟ ينادي المجلس كله ان في القطارات وما يسمى بالمترو والحافلات مكان للنساء ومكان للرجال، مش كده ولا ايه؟ وان المرأة اللي تركب مع الرجال او الرجال يركب مع النساء عليه غرامة فورا 50 جنيه واما السجن. ما حد يركب يتسجر؟ ده لو هيقعد على الرفرف خطوة زي وانا يدفع 50 جنيه الى غير ذلك من هذه الاشياء. اي نعم. فبارك الله فيك. ده الكلام ده امتى؟ لو كان اسلام حقيقي. مثلا حينما يكون مجلسا على رأيك. أي نعم. لكن نسأل الله السلامة والنجاة. طيب ده على سبيل المثال يعني. فالمشرع هو الله ولا ينبغي لبشر أن يشرع. المشرع هو الله. ربنا قال إن الحكم إلا لله. واسمع ربنا قال إيه بقى؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى إيه يحكموك فيما شر بينهم، بس كده؟ لا، ثم لا يجدوا في أنفسهم إيه؟ حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بالمناسبة دي الملك فيصل رحمة الله عليه كان ملكا عالما، كان ملكا إيه؟ عالما، وكان زاهدا في الدنيا رغابا في الآخرة رحمه الله. أنا وقد حدثني بذلك شيخي وأستاذي محمد نسيب الرفاعي رحمة الله عليه، وكان يدخل عليه بدون إذن سابق لمحبة بينهما. أي نعم. فأحد الساسة الأمريكان كان جالسا مع الملك فيصل بن عبد العزيز، فقال له إن دينكم دين فظاظة، دينه إيه؟ فظاظة وغلظة وقسوة وجفاء. قال له ليه؟ قال له من أجل ربع دينار من الذهب تقطع يد رجل. يعني لو الواحد سرق ربع دينار من الذهب، هو الدينار كم جرام يا شيخ؟ أربعة وربع. أربعة وإيه؟ ربع. يبقى ربع جرام قد إيه يا أستاذ؟ جرام وشوية. جرام وإيه؟ وشوية. الجرام بكام دلوقتي يا أستاذ؟ 225. صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. أي نعم. فلو واحد سرق مثلا 250 جنيه يبقى سرق ربع دينار ولا لا؟ سرق ربع دينار. أي نعم. لو كان ال 250 جنيه في حرز وشهد على ذلك شهيدان او اقررت انا على نفسي تقطع يدي ولا لا؟ فقال له ده دين فظاظ وغلظ. فالملك فيصل قام مطنش وقعدوا يتكلموا في موضوع تاني، فغلب على ظن الامريكي الذي هو احد الساسة ان هذا ضعف من فيصل، يعني الدبس مش عارف يرد يعني. بعد شوية فيصل بن عبد العزيز فجأة كده قال أريد أن أستشيرك في أمر. قال له إيه؟ قال له أنك عدت إلى واشنطن فوجدت خصرك قد جرد من الغالي والسمين، وفجأة وجدت اللص خلف باب من أبواب القصر الخارجية، ماذا تفعل به؟ قال أقتله. قال لتعرف أن ديننا أرحم منك. ديننا يقول إيه؟ يقول إيه؟ طيب وإنت قلت إيه؟ يبقى من الأرحم. خد بالك إزاي؟ يبقى ديننا هو الأرحم ولا كلمة. فانظروا إلى ذكاء فيصل، ها؟ إلى ذكائه. واستمر في الكلام معه في مواضيع أخرى حتى زي. ثم فجأة ألقى عليه هذا الأمر، فما كان منه إلا هذا الجواب، فاستنطقه بالجواب وانتزعه من بين ثناياه، انتزعه من بين ثناياه. وهو الذي كان يجلس مع وزير الخارجية الذي يدعى كيسنجر، لعلك تذكره كيسنجر حتى زي. فأجلسه أو استقبله في خيمة خارج القصر لحكمة أيضا، ووضع أمام الخيمة ناقة وهناك نخيل بلح. فقال الملك فيصل لكيسنجر انظر، فنظر قال ما هذا؟ قال له سفينة الصحراء، يعني الناقة والمترجم بينهم. قال له والله إن لم أقدس قبل أن أموت لأمنعن عنكم البترول ولأعودن إلى حياة الآباء والأجداد. أدي الناقة هي أركبها واشرب منها إيه؟ حليب، ولما بنجوع بنذبحها وناكل لحمه، وأدى التمر أهو من عند ربنا، يبقى ده حليب من عند ربنا ولحمه، وأدى تمر وركوبه، ولسنا في حاجة للطائرات ولا للسيارات ولا ده، وأنتوا لا عندكم نوق ولا تعرف تركب النوق ولا الخيول، احنا نركب الخيول والنوق والبغال والحمير ونمشي، وبنمشي مره بالنعال ومره من غير النعال، لان المشي من غير النعال احيانا سنه. خدت بالك؟ اما انتم الشيخ كشك الله يرحمه بيقول فطار كيسنجر بهذه الكلمات الفيصليه فوضعت في معمل التحاليل بامريكا، فنتج عن هذا التحليل أنه لا حل إلا قتل فيصل بن عبد العزيز، لأنه سيحيي في حياة الأمة القدس والأقصى وحياة الجهاد، وهو ملك، فقضية أن يحيي الجهاد والقدس والأقصى في حياة الأمة لا حل إلا لبتر مثل هذا، لأنه سيربي غيره على أمر جهاد الطلب والدفع وعلى أمر مكانة القدس ومكانة المسجد الأقصى، فلا بد أن يذبح، فيقتل فيصل بن عبد العزيز باليد التي قتلت عمر وعثمان وعلي وغيره من الأفذاذ. من الذي قتله؟ إنه ابن أخيه بتخطيط من اليهود، فاستعمل ابن أخيه ابن أخوه اللي يتقال عليه سموه الأمير الملكي بقتل الملك فيصل. كذلك أيضا ضياء الحق في الباكستان جهز مشروع تطبيق شرع الله، جهزه خلق وقف وامور اتظبطت مش عارف ايه وبتاع، وكل ما يجي يروح مشوار بيستخدم بقى بعد توفيق الله ايه مخه. وان كان الكلام ده ما يتقالش في الدرس لكنه متقال، فهمت ازاي؟ اي نعم. كل ما يجي يروح مشوار يقوم واخد معايا السفير الامريكي، لان هو هو عرض ايه، هو خلاص هيطبقه الشرع، فمعناه ان هو ايه لازم يقتل، فهو فاهم كده كويس. فكل ما يروح مشوار الطياره ياخد معاه ايه السفير الامريكي. فهم يعرفوا من الموضوع ده، قال خلاص نضحي بهم الاثنين. وكان وقتل. وهكذا كل من اقبل على شرع الله اقبالا صادقا حقيقيا لابد ان يدفع الثمن، لدرجة أن ضياء الحق كان يطالب أن يجعلوا فيصل بن عبد العزيز أميرا للمؤمنين ويبايع. فأناس ما كانوا مشغولون بالكراس والمكانة الدنيوية، وإنما كانوا مشغولين باسترضاء الله، وعندهم شغف لإحياء حياة عمر بن عبد العزيز وجده ابن الخطاب مع فرق التشبيه قدر استطاعته. فحينما يقدم أين لأنه ربي تربية صحيحة، فأين من ربي الآلة التربية التي تؤهله إلى هذا الأمر؟ حتى قال لي شيخي العلامة محمد نسيب الرفاعي رحمه الله أنه كان جالسا مع الملك فيصل ذات مرة وكان يثني عليه، قال لي شيخي فنظرت إلى وجهه يا أستاذ، كان يقول لي يا أستاذ أنا، فوجدت وجهه متمعرا، فقلت يا جلالة الملك هل أخطأ؟ قال لا. فعرف أنه تمعر وجهه لأنه يثني عليه، فقال له يا فيصل أنا ما قلت أنك عمر بن الخطاب ولا عمر بن عزيز، ولكن أحسن الوحشين. قال هكذا أريدك. خير إيه ده؟ يعني حاجة ما شاء الله تبارك الله. وحدثني أحد من جلست أنا معه، فقال كنت في السوق ذات مرة فرأيت رجلا طويلا هو فيصل ومتلثما بالغطر، أستحلفك الله أن تستر عليه من السوق، وسوق فهد، وقبل فهد كان خالد، كان فيصل يعني من فترة، كلامنا كنا نحن صغيرين يعني كان عندنا 15 سنة حتى أنا زي يعني كلامنا من 35 سنة. فبارك الله فيك، قال أستحلفك الله أن تستر عليه واتركني وانصرف، وتركه وانصرف. أخذ يتجول يتحسس أحوال المسلمين ويتعسس ليطمئن على الرعية اطمئنانا عمليا. تخيل هذا الكلام في عصر والله هذه نعمة ومنة من الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يرحم فيصل بن عبد العزيز وأن يرحم كل إمام عادل من أئمة المسلمين. ولذلك يا إخوان فإن شيخ الإسلام ابن تيمية قال عبارة أرجو أن تحفظوها، قال عبارة قوية. إيش قال؟ قال إن الدولة الكافرة العادلة عمرها أطول من الدولة المسلمة الظالمة. ثاني، إن الدولة الكافرة العادلة عمرها أطول من الدولة المسلمة الظالمة. أخير؟ هذه قولة شيخ الإسلام ابن تيمية. فأين العدل يا إخوان؟ آخر مرة الواحد يشتري السكر بخمسة جنيه إلا ربع، بنسأل عنه أمس لأنه سبعة جنيه ونص. إيه ده؟ ده جنون في البلد، في جنون، في جنون. فنسأل الله النجاة والسلامة. يعني نسأل الله أن يعين المسلمين وأن يعينه وأن يرزقهم. ومع ذلك فنحن نؤمن أنه ما نزل بلاء إلا بإيه؟ إلا بذنب، وما رفع إلا بإيه؟ إلا بتوبة. ونحن نؤمن ظهر الفساد في البر والبحر بما إيه؟ بما كسبت أيدي الناس. طب ليه؟ ليذيقهم بعض الذي عمله، وليس كل الذي عمله، وإنما بعض الذي عمله. طيب ليه؟ الحكمة لعلهم يرجعون، أي لعلهم إلى الله يتوبون. وبعدين يقول لك إيه؟ بعضنا يقول لك إيه؟ إن عمر بن عبد العزيز، إن عمر بن الخطاب، أين عمر الآن؟ أيوة أين عمر الآن؟ نحن ننادي بأن يكون هناك عمر. طيب إحنا رعية، هل نحن كرعية كرعية عمر؟ الجواب لا. فلنكن كرعية عمر لنطالب بعمر. ولذلك فإن رجلا أتى إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فقال له: يا أبا الحسنين، يا أمير المؤمنين، لقد كثرت الفتن في عهدك، في عصر، ولم يكن ذلك في عهد أبي بكر ولا عمر، فما السبب؟ قال علي: لأن أمثالي كانوا رعية في عهد أبي بكر وعمر، وأمثالك أنت من رعية علي بن أبي طالب. خدت الرد ازاي؟ فسبحان الله فكرني بالشيخ كشك. خدت الرد ازاي؟ قال له واحد راح يقول له: يا عم الشيخ. خدت الرد؟ قال له: نعم. قال له: انا حلمت انت مت. قال له: عشان ربنا ريحني من شكلك يا ابني. هو صحيح. قال له: عشان ربنا ريحني من شكلك يا ابني. وكان الشيخ كشك الله يرحمه كان سريع البديهة، حاضر الجواب فورا كده أوتوماتيك، يعني سريع البديهة حاضر الجواب. فسبحان الله العظيم. فكان الدرس انقلب إلى سياسة شرعية. أين؟ فبارك الله فيك. ينبغي أن نعرف أن الله تعالى قال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ليه؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا. طب ايه الحكمة يا رب؟ قال: لعلهم يرجعون. قال: لعلهم يرجعون. طيب فبارك الله فيك. هنا يقول: من سن في الإسلام سنة حسنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سن في الإسلام، والبدع ليست من الإسلام، ويقول: حسنة، والبدعة ليست بحسنة، وفرق بين السن والتبديع. وهناك جواب، وهناك جواب ثالث يدل له سبب الحديث، وهو قصة النفر الذين وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا في حالة شديدة من الضيق، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم للتبرع لهم. فجاء رجل من الأنصار بيده صرة من فضة كادت تثقل يده، فوضعها بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فجعل وجه النبي عليه الصلاة والسلام يتهلل من الفرح والسرور، وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ليوم القيامة. فهنا يكون معنى السن أي العمل تنفيذا وليس العمل تشريعا. جميل أوي الكلمة دي، العمل تنفيذا وليس العمل إيه؟ تشريعا. فصار معنى من سن في الإسلام سنة حسنة من عمل بها تنفيذا لا تشريعا. احفظ العبارة دي: من عمل بها تنفيذا لا تشريعا. لأن التشريع ممنوع، لأن التشريع إيه؟ ممنوع، كل بدعة ضلالة. طيب ثم ماذا؟ وليعلم أيها الإخوة، ليعلم أيها الإخوة أن المتابعة لا تتحقق إلا إذا كان العمل موافقا للشريعة في أمور ستة. الأول السبب: فإذا تعبد الإنسان لله عبادة مقرونة بسبب ليس شرعيا فهي بدعة مردودة على صاحبها. مثال ذلك أن بعض الناس يحيي ليلة 27 من رجب بحجة أنها الليلة التي عرج فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتهجد عبادة، ولكن لما قرنا بهذا السبب كان بدعة، لأنه بنى هذه العبادة على سبب لم يثبت شرعا. وهذا الوصف موافقة العبادة للشريعة في السبب أمر مهم يتبين به ابتداع كثير مما يظن أنه من السنة ليس من السنة. فمن الكلام تقال أيوة، يعني واحد يقيم الليل 27 يقول لك لأن الرسول عرج به في 27. أولا الإسراء والمعراج لم يكن في رجب. ثانيا لو افترضنا أنه في رجب فالاحتفال به بدعة. ثالثا تخصيص الليلة إن عرفت بالقيام لم يثبت. رابعا قيام الليل في حد ذاته مشروع دون أن تخص ليلة بعينها به إلا أن تكون ليلة القدر لأنها ذات قدر. هل فهمنا؟ طيب. والثاني الجنس، فلا بد أن تكون العبادة موافقة للشرع في جنسها. فلو تعبد إنسان لله بعبادة لم يشرع جنسها فهي غير مقبولة. مثال ذلك أن يضحي رجل بفرس فلا يصح أضحيها لأنه خالف الشريعة في الجنس، فالأضاحي لا تكون إلا من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. والثالث القدر، فلو أراد إنسان أن يزيد صلاة على أنها فريضة فنقول هذه بدعة. يعني الفرائض كم؟ كم يا عبد الرحمن؟ الفرائض كم؟ لو عملناها ستة لا يجوز. أي نعم، هذه بدعة غير مقبولة لأنها مخالفة للشرع في القدر. ومن باب أولى لو أن الإنسان صلى الظهر مثلا خمسا فإن صلاته لا تصح بالاتفاق. والرابع الكيفية، فلو أن رجلا توضأ فبدأ بغسل رجليه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم وجب، نقول وضوءه باطل لأنه مخالف للشرع في الكيفية. والكلام ده محل خلاف، لكن الشيخ قاله ليه؟ لأن الشيخ يعتقد أن الترتيب في الوضوء فرض من فرائض الوضوء، وهو قول جمهور العلماء ومنهم الحنابلة والشافعية، والشيخ قوله على هذا. لكن هناك من أهل العلم من قال أن الترتيب في الوضوء سنة. فهمنا حاجة؟ يبقى في قول يقول أن الترتيب في الوضوء إيه؟ سنة، وقول الجمهور أن الترتيب في الوضوء إيه؟ فريضة، وعند الحنابلة والشافعية الترتيب إيه؟ فرض، والشيخ يرى أن الترتيب إيه؟ فرض، ومن هنا ضرب المثال. هل فهمت شيئا؟ طيب. والخامس الزمان، فلو أن رجلا ضحى في أول يوم في أول أيام ذي الحجة تبقى أضحية يا باشمهندس؟ لا تبقى إيه؟ صدقة، لحمة يؤكل. أي نعم، لأن كثير من الناس كان يجي ليلة العيد ويقوم ده إيه عم؟ لكش الناس تتغدى يوم العيد، حرام عليك غلابة، تحسب أضحية؟ لا ما تحسب، تحسب صدقة ليست أضحية. والناس كانوا بركة جامدة قوي، ولا يدلهم أحد. وبعدين سبحان الله الناس لا يتكلمون في فقه الأضحية، في فقه الحج، فقه الصيام، فقه زكاة الفطر. ينبغي أن يتكلم الناس في فقه الحال. يعني مثلا إحنا دلوقتي في عاشوراء، ينبغي أن يتكلم عن عاشوراء. إحنا في التسعة الأول من ذي الحجة، ينبغي أن يتكلم عن ذلك. في رمضان ينبغي أن يتكلموا عن الرمضانيات، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. طيب كذلك أيضا يقول سمعت أن بعض، يبقى لو أنه ذبح في أول يوم من ذي الحجة فلا تقبل الأضحية لمخالفة الشرع في الزمان. وسمعت أن بعض الناس في شهر رمضان يذبحون الغنم تقربا لله تعالى بالذبح، وهذا العمل بدعة على هذا الوجه، لأنه ليس هناك شيء يتقرب به إلى الله بالذبح إلا الأضحية والهدي والعقيقة. الأضحية متى تكون يا بتاية؟ جميل، متى تكون العقيقة يا أخي؟ تمام، أو ربا متى يكون الهدي يا أخي؟ لمين ومين يا أخي؟ المتمتع والقارئ. هل المفرد عليه حج؟ عليه هدي؟ لا أجل. طيب بارك الله فيك. فعندنا يعني ثلاث دبايح من العبادات، ثلاث دبايح من العبادات. قول يا شيخ صلاح الثلاث دبايح من العبادات ايه وايه وايه؟ الأضحية أدي تبيح، الحج اسمه ايه؟ الهادي. عاوز اسمع، يبقى الأضحية والهادي، الثالثة اسمها ايه؟ العقيق. قولهم تاني. يبقى لما اقول لك اذكر ثلاث انواع من الذبائح عبادات، ثم تقول لي الأضحية الهدي العقيق. طب لو تلبست بمحظور من محظورات الإحرام أنت مخير، ففدية من صيام أو صدقة أو إيه أو نسك، ممكن تذبح شاة مقابل أنك وقعت في محظور إيه من محظورات الإحرام. هذا أيضا جبر، اسمه جبران، اسمه إيه جبران. ده كلام جميل. طيب كذلك أيضا السادس المكان. فلو أن رجلا اعتكف في غير مسجد فإن اعتكافه لا يصح، وذلك لأن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد. ولو قالت امرأة أريد أن اعتكف في مصلى البيت فلا يصح اعتكافها لمخالفة الشرع في المكان. ومن الأمثلة لو أن رجلا أراد أن يطوف فوجد المطاف قد ضاق ووجد ما حوله قد ضاق، فصار يطوف من وراء المسجد فلا يصح طوافه لأن مكان الطواف البيت. يعني لو طاف خارج المسجد داير داير ما ينفعش. أي نعم. طيب قال الله تعالى لإبراهيم الخليل وطهر بيتي للطائفين. فالعبادة لا تكون عملا صالحا إلا إذا تحقق شرطان. الأول هذا ما سنتناوله إن شاء الله بالإيه، والله نكمل، طيب نكمل بالإخلاص، والثاني بالمتابعة. والمتابعة لا تتحقق إلا بالأمور الستة اللي هي السبب والجنس والزمان والمكان والقدر والكيفية. وإنني أقول لهؤلاء الذين ابتلوا بالبدع الذين قد تكون مقاصدهم حسنة ويريدون الخير، إذا أردتم الخير فلا والله نعلم طريقا خيرا من طريق السلف رضي الله عنه. أيها الإخوة، عضوا على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بالنواجذ، واسلكوا طريق السلف الصالح، وكونوا على ما كانوا عليه، وانظروا هل يضيركم ذلك شيئا. وإني أقول وأعوذ بالله أن أقول ما ليس لي به علم، أقول إنك لا تجد الكثير من هؤلاء الحريصين على البدع يكون فاترا في تنفيذ أمور ثبتت شرعيتها وثبتت سنيتها، فإذا فرغوا من هذه البدع قابلوا السنن الثابتة بالفطور، وهذا كله من نتيجة أضرار البدع على القلوب. فالبدع أضرارها على القلوب عظيمة، وأخطارها على الدين جسيمة. فما ابتدع قوم في دين الله بدعة إلا أضاعوا من السنة مثلها. احفظ هذه العبارة، فما ابتدع قوم في دين الله بدعة إلا أضاعوا من السنة مثلها. فما ابتدع قوم في دين الله بدعة إلا أضاعوا سنة مثلها أو أشد، كما ذكر ذلك بعض أهل العلم من السلف. لكن الإنسان إذا شعر أنه تابع لا مشرع حصل له بذلك كمال الخشية والخضوع والذل والعبادة لرب العالمين، وكمال الاتباع لإمام المتقين وسيد المرسلين ورسول رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم. إنني أوجه نصيحة إلى كل إخوان المسلمين الذين استحسنوا شيئا من البدع، سواء فيما يتعلق بذات الله، يعني مثلا قالوا ربنا العلة الفاعلة مهندس أو كذا، أو أسماء الله أو صفات الله، أو فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمه. يعني في ناس تحلف بالنبي، وهذا لا يجوز تعظيما للنبي، أو يقول أن النبي لسه حي. بل في من القيادات الدينية التي يشار إليها بالبنان يقول لك أنني رأيت النبي دلوقتي، يقول لك رأيت دخل علينا وإحنا قاعدين. أو الله يقولوا كده صلى الله عليه وسلم. طيب أن يتقوا الله ويعدلوا عن ذلك، وأن يجعلوا أمرهم مبنيا على الاتباع لا على الابتداع، وعلى الإخلاص لا على الإشراك، وعلى السنة لا على البدعة، على ما يحبه الرحمن لا على ما يحبه الشيطان. ولينظروا ماذا يحصل لقلوبهم من السلامة والحياة والطمأنينة وراحة البال والنور العظيم. يبقى عاوزين أمرنا على الإخلاص وليس على الإيه، وليس على الإشراك، وعلى الاتباع وليس على إيه الابتداء، وعلى ما يحب الرحمن وليس على ما يحب إيه الشيطان. أي نعم. وعلى السنة وليس على الإيه البدع. وأسأل الله تعالى أن يجعلنا هداة المهتدين وقادة المصلحين، وأن ينير قلوبنا بالإيمان والعلم، وأن لا يجعل ما علمنا وبالا علينا، وأن يسلك بنا طريق عباد المؤمنين، وأن يجعلنا من أولياء المتقين وحزبه المفلحين. وصلي الله وسلم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله سأكون خطيب الجمعة القادمة في هذا المسجد، فنريد أن نكحل أعيننا برؤية هذا الجمع الطيب من طلاب العلم، لنكون عونا لبعضنا على طاعة الله عز وجل. وأي واحد كده يلاقي حد عاوز يساعدنا ب20,000 ب10,000 ب5,000 ب2,000 ب1,000 للمسجد فيكون ذلك خيرا، ولو لم يكن فيكفي أنك دعوت لنا وللمسجد، فهذا عند الله مكانه عظيم. هذا، وصلي اللهم وسلم وبارك على بشير نذير محمد، حتى أسعد بلقاء حضراتكم في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، نعيش مع حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا ما سنتناوله بالشرح في اللقاء القادم إن شاء الله.